مناسبة لحتى وصلنا لهون. كنا نتكلم عن المنبر يمكن هنا. المنبر لا ينبغي نخله، ينبغي بثره، لأنه إذا نقلناه معناها دعمنا البدعة الجديدة. وكان حديث شيخنا عن أنه لما التوفير صار، لما وقفوا التوفير صار، لما وقفوا الطاقة يوفر صار. فقلت أنت هم اللي بدوروا على التوفير صار، وهم مزروقة وكان محراب يعني بيسموه. هو الحقيقة في الوضع الحالي مع وجود الإمام فعلا إذا تفكر من تجويفها وصلت هل هو كان هاي الإحرام رفعنا برا المسجد. هذا كلام صحيح أخي، لكن نحن التوفير المادي ليس له قيمة إذا خالف معنويات شرعية. أنا مرة بدي أذكر جيدا أن الألبسة الغربية الآن، وبخاصة بالنسبة لبعض الألبسة المتعلقة بالنساء، فيها وفر اقتصادي، لكن هذا مخالف للشريعة. فشو قيمة الوفر هذا؟ يعني هذا والقصد، يعني نحن ما بننظر القضية المادية. رحمه الله.